إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعنوان كما سمعتم هو العبودية الصحيحة، وهذا العنوان قد يثير الانتباه، وقد يقال نحن الآن في عصر العبودية أم في عصر الحرية؟ نحن الآن في عصر يدعي أهله جميعا شرقا وغربا أنه عصر الحرية، ولم تبلغ دعوة الحرية في أي وقت من الأوقات وفي أي قرن من القرون مثل ما بلغت في هذا القرن. هذه الحرية المدعاة، الحرية المزعومة التي يعيش العالم شرقا وغربا على أحلامها وعلى أوهامها. ولو واجهت أحد من الناس وقلت له أنك عبد أو أنك تعيش في عبودية لغضب منك ونقر أشد النفور، لأن التمرد على الله عز وجل والاستكبار عن عبادة الله عز وجل لن يبلغ في أي وقت من الأوقات مثل ما بلغ في هذا القرن المسمى قرن الحضارة والرقي والتطور. فهل نحن حقا، هل العالم البشري كله هل هو حقا يعيش الآن في عصر الحرية أم يعيش في عصر العبودية؟ وإذا كان يعيش العبودية فما سر هذه العبودية؟ ولمن تقدم هذه العبودية؟ وما هي العبودية الصحيحة، العبودية البديل التي يجب أن يتعبد البشر بها؟ ومن هو المعبود الأوحد الذي يجب أن تتجه إليه العبودية وحده لا شريك له؟ هذه القضية ليست قضيتنا هنا في هذه القاعة، وليست قضية المسلمين فقط، بل هي قضية العالم كله، هذا العالم المخدوع الذي يظن أنه في عصر الحرية وهو مكبل بأنواع العبوديات وأغلال العبوديات، ولكنها جميعا مع الأسف ليست لله عز وجل، وإنما هي عبوديات لأرباب من دون الله. إذن كيف نعرف حقيقة العبودية؟ وكيف نعرف أننا نعيش في قرن العبودية الأكبر؟ وكيف نعرف أن هذا العالم هو أبعد ما يكون عن الحرية الصحيحة؟ وأين نجد الحرية الصحيحة؟ وكيف نعرف العبودية الصحيحة؟ إن مفهوم العبودية هو نفسه مفهوم العبادة الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو الغاية من خلق الإنس والجن، الغاية من وجود الثقلين هو عبادة الله، هو العبودية لله تعالى. وقد صرف الله تبارك وتعالى أحب خلقه إليه وأعظمهم عنده، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التكريم بأن قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعبده في لحظة التكريم التي لم يبلغها أحد، لم يبلغ أحد من البشر من التكريم أن يرفعه الله سبحانه وتعالى إليه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذه غاية الأوصاف وغاية الألقاب التي يحرص كثير من الناس على أن يضخموها. أعظم لقب وأشرف وقت اختاره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده. ونقول بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا أعظم مقام، وهذه أعظم رتبة، وهذا أعظم شرف، وأعظم لقب هو العبودية. فكلما تحققت فيك العبودية لله عز وجل أكثر، كلما كنت أعلى درجة وأعظم درجة وأعلى رتبة. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان الصحيح. ولكن العبوديات كما قلنا تختلف، ولذلك يقع هذا العالم المتمرد يقع في انواع كبرى من العبوديات، يقع في انواع العبوديه للبشر، وهو نوع معروف حدثنا الله تبارك وتعالى عنه في القران، كما كان عبوديه قوم فرعون لفرعون حين قال لهم انا ربكم الاعلى فصدقوه. عبوديه البشر للبشر في هذا القرن ايها الاخوان تتمثل في هذه المناهج التي وضعها ذكر. رجل شيوعي مثل كارل ماركس، رجل واحد شيوعي يهودي، هذا اليهودي يضع مذهب اسمه الشيوعيه. كم من الملايين اليوم تتعبد بهذا المذهب؟ كم من الملايين في العالم؟ كم من الدماء اريقت من اجل تثبيت هذا المذهب؟ المسلمون وحدهم في الاتحاد السوفيتي قتل منهم ما يزيد عن 20 مليون ذهبوا ضحيه الاحتلال الشيوعي للمناطق الاسلاميه، يعني من اجل ان يثبت هذا المذهب وهذا المبدا الذي وضعه رجل يهودي واحد. هل هناك نوع اشد من هذا النوع من العبوديه؟ ان رجلا يهوديا فيلسوفا ياتي بهذا المذهب الهدام فتراق من اجله دماء الملايين وتقوم الصلوات في كل مكان باسمه ولاجله، هذه عبوديه. العالم الغربي يتشدق للعبوديه واي للحريه، العالم الغربي يدعي انه العالم الحر، ولكن اي حريه هذه في عالم لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؟ اي حريه في عالم لا يدين دين الحق لله تبارك وتعالى؟ الكرامه الانسانيه مصدره حقنه من اليهود متسلطون على امكانيات الغرب يتلاعبون بمقدراته وبخيراته وبشعوبه كما يشاءون، وتقدم لهم انواع العبوديات. ونحن نختار مثلا بسيطا من العبوديات التي تقدم في الغرب كمثال فقط. هناك في الغرب بيوت للاولياء واغلب القائمين عليها من اليهود، وهم يضعون لكل اطرف وحتى لكل لحظه احيانا زيا معينا، ازيال الربيع وازيال الشتاء وازيال الخريف وأزيال للسهرة وأزيال للصباح وأزيال المساء وأزيال مضحكة وأزيال مفزعة وأزيال يعني أنواع كثيرة جدا، ويتنمقون فيها ويتفننون ويتغالون في أسعارها، ولا يملك الملايين في العالم الذي يسمى الحر إلا أن يمتثل. لا يمكن أن ترتدي المرأة فستان السهرة مثلا في وقت غير السهرة، هذه مبحوثة مخالفة يعني منكر، هذا مثل ما نحن في دينك وهذا منكر ينكر عليها، لأنها لم تقدم العبودية لهؤلاء الأرداف الذين يمتصون الخيرات ويتلاعبون بمقدرات الأمم ويستعبدونها بهذا الشيء. وأنواع أخرى من العبوديات لا تحصى، ولكن الناس لا يدركونها ولا يتصورونها. والرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى معنى إلى قضية خطيرة إلى قضية مهمة يجب أن نتنبه لها جميعا حينما قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخليفة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتفخ وإذا شيك فانتفخ. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار. هذا شيء عجيب، كيف الإنسان الذي يصبح ليل نهار ليجمع المال ويستمتع به يكون عبدا له؟ لكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع يصدق هذا الكلام. الرجل الذي يغفل عن نفسه وعن أسرته وعن عمله وعما هو أعظم من ذلك كله وهو ما خلق من أجله، هذا الإنسان يغفل عما خلق من أجله ليجمع الدرهم والدينار، خلق لعبادة الله ويستغل عنها بجمع الدرهم والدينار أو بالمنصب أو بالوظيفة أو بأي شيء من الدنيا، هذا عبد للدرهم والدينار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ولا يمكن ان يقول الا الحق ولا ينطق عن الهوى، فهو عبد للدرهم والدينار وعبد للمنصب، وقد يكون عبدا للزوجه وقد يكون عبدا في اي عبوديه اخرى. الشرط الوحيد او المعيار الوحيد شيء واحد، هو ان يتملك قلبه. ولذلك قال في اخر الحديث ان اعطي ربي وان لم يعطى فقد، ما تملك قلب الانسان فهو عبد له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، هذا إنسان اتخذ إلهه هواه فهو عبد لهواه، هذه عبودية. عبودية الدرهم والدينار أن يضيع الإنسان أن ينسى دينه، أن يضيع صلواته، أن يضيع ما بينه وبين الله عز وجل، أن يضيع من يعود من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع الدرهم والدينار. عبودية العمارة كذلك، عبودية المنصب كذلك، وهكذا عبوديات كثيرة يقدمها الإنسان وهو يدري أو لا يدري. وليس من الشر أن يكون الإنسان يدري أنه يقدم عبودية، لكن إذا ملك قلبه، إذا ملك قلبه شيء فهو عبد له شاء أم أبى، وهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شيء وعليت فيه وعاديت فيه فقد عبدته، فقد قدمت له العبودية. ونضرب مثال، مثالا بسيطا، مثالا من واقعنا الذي نعيشه، الكرة مثلا. لأن لا نتكلم عن الرياضة كمجال لتنمية الجسد ولا لتنس للنشاط، لا نتكلم، نتكلم عن الكرة كمعبود يوالى فيه ويعادى فيه. نتكلم عن الدرس الذي يطلق زوجته لأنه يشجع طريقا وهي تشجع الآخر. نتكلم عن الأخ الذي يهجر أخاه لأنه يشجع طريقا وينتهي إلى فريق وذاك إلى الآخر. أي عبودية تتصور أكثر من هذا؟ هل حذرنا الكفار؟ هل عادينا الكفار؟ هل عادينا أعداء الله عز وجل حتى يصل بنا الأمر إلى هذا؟ لا، هذه العداوة التي جعلها الله في القلوب والمحبة والتي أوجب أن تنصرف إلى ما أمر وأراد، فتحب من أحب الله وتوالي من والى الله وتعادي من عاد الله، إذا طرقناها لأي شيء فهذه الكرة فهي عبودية لها شئنا أم أبينا. العبوديات كثيرة في هذا العصر كما قلنا، ولكن نحن نريد أن نستعرض أو أن نعرف الخطأ أو الغلط، كيف وقع الانحراف في العبودية في أذهان الأمة الإسلامية. بداية الانحراف كانت النذيرة الصحابة رضي الله عنهم، الجيل الذي عرف حقيقية الإخلاص، حقيقة الإخلاص وحقيقة العبودية، بلغت درجة عليا في العبودية لله. هذا الجيل لم يبقى هو المعيار ولم يبقى هو القدوة، حدثت أجيال بعده انحرفت في مفهوم العبودية ولم تعرف ما هي العبودية الصحيحة ولا كيف تقدم العبودية لله عز وجل. هذه الأجيال جاءت وظنت أن العبودية هي فقط أداء أنواع فهمتها وعلمتها من الشعائر، وهي عبودية وهي عبادات. لكن حين نفهم أن العبودية هي الصلاة فقط، فإذا أديتها فالحمد لله، وإن عملت بعد ذلك ما عملت، إن أهملت في واجبي، إن ضيعت مسؤوليتي في عملي، إن أسأت إلى إخواني المسلمين، إن عملت أي شيء ودمت صليت وقد حققت العبودية، هذا مما وقع فيه المسلمون ومما انحرفوا في فهمه. فلم يفهموا من العبودية إلا أنواع معينة، وتركوا أنواع أخرى. كان الصحابة رضي الله عنهم كما يقول بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قولتي. يعني عندما ينام يحتسب هذه النوم عبادة، لأنه يستعين بها على الطاعة وهي القيام لصلاة الفجر. الحياة كلها عبادة، العمر كله عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الحياة كلها عبادة لله عز وجل، عمله كله ينصرف لله عز وجل. حتى اللقمة يضعها في فم امرأته له فيها أجر وله، وهي عبادة. بل حتى الرجل إذا أتى أهله كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذا عفى نفسه عن النظر المحرم وعن ارتكاب الحرام وعفى هذه المسلمة التي بين يديه فهي عبودية. كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون العبودية بالمعنى العام الواسع الشامل، ولذلك لما حققوا العبودية لله حقق الله تعالى لهم عبودية العالمين. جاء ملوك الفرس وملوك الروم. نحن الآن في القرن العشرين هناك دولتان يعني تتحكم في العالم وتسيطر على مقدرات العالم، في الشرق وفي الغرب دولتان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كان هناك دولتان نفس الوضع، كان الفرس في الشرق والروم في الغرب، وكل منهما يتحكم في العالم، وكان أضيع الشعوب على الإطلاق هو شعوب قبائل الجزيرة العربية. فلما جاء النور، أنزل الله النور على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الجيل الذي عرف العبودية لله وحقق العبودية لله تعالى، جعل الله عز وجل ملوك هؤلاء الدولتين صاروا عبيدا لهؤلاء الأعراب الذين كانوا أعرابا بالأمن وخرجوا قراة عراتا. لماذا؟ أعبد الله حق عبادتك يسخر لك الله عز وجل كل شيء. حتى في عملك اليومي إذا قمت بالصلاح والآخرة أكبر همك، جمع الله عز وجل همك وأعطاك الخير وبارك لك. وإذا قام الإنسان عبد الله والدنيا أكبر همك، سكت الله همه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الجيل الذي تجرد لله عز وجل وحقق العبودية لله عز وجل أخضع الله له العالمين. ولذلك جاء ملوك الروم وملوك الفرس مقيدين بالسلاسل إلى هذه البلاد الجرداء الصحراء، جاءوا عبيدا لمن عبد الله عز وجل حق عبادته. فلما ضيع المسلمون عبوديتهم لله عز وجل أصبحوا هم كما هو واقعنا الآن عبيد لهؤلاء الكفار. وما أكثر ما أخذ من بلاد المسلمين وما أكثر ما استعبد من بلاد المسلمين. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم،